قبل أن أختم هذه المحاضرة أذكر فائدة، فقد جاءتني أسئلة كثيرة تتعلق بزكاة الفطر من جهة وقتها من جهتين. الجهة الأولى، من أخرج زكاة الفطر يوم 27، يوم 27 في النهار، هل تجزئه؟ والوجه الثاني أن هناك من ينشر منشورات فيها أن زكاة الفطر تؤدى بعد العيد وأن وقتها لا ينتهي بصلاة العيد، ويذكر أن هذا قول الجمهور. وأقول نعم، إن كثيرا من الفقهاء يقولون إن زكاة الفطر تؤدى في يوم العيد ولو بعد الصلاة، لكن هذا يصادم النص، والسنة حاكمة على الجميع، فقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تخرج قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ونحن نتمسك بقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يزحزحنا عنه قول نجده للعلماء مع معرفتنا بفضل العلماء والتماس الأعذار لهم، لكننا نتمسك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الواجب على المؤمن أن لا يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فإنها لا تسقط عنه بل تبقى في ذمته، لكن إذا كان بغير عذر فإنه يأثم وهي صدقة من الصدقات وليست زكاة الفطر. وإن أخرها بعذر كما لو حبس هذا العام بالحظر وما استطاع أن يوصلها وما وجد طريقة فإنه معذور ولا إثم عليه وهي زكاة فطر. ثم وجدنا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها يوم الفطر، يعني قبل الصلاة، فالأحاديث يبين بعضها بعضا. ثم ثبت عندنا بالسند الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجونها، وهذا الظاهر أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل يوم أو يومين. وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدفع زكاة الفطر لمن يجمعونها كما عند مالك في الموطأ، وهذا محتمل أنه يدفعها لوكلائه قبل 3 أيام من العيد، ويحتمل أنه يدفعها لوكلاء الفقراء، فهو يحتمل أنه يقدمها قبل العيد ب3 أيام. ولذلك أنا أقول في وقت السعة في غير هذا العام كنت أقول الحزم أن يخرجها الإنسان يوم 29 أو 30، أو الأفضل يكون قبل صلاة العيد. لماذا نقول الحزم؟ لأنه إذا كان الشهر 30 يوما فقبل العيد بيومين، يوم 30 ويوم 29، فمن أخرج يوم 28 يكون أخرج قبل 3 أيام، وهذا محتمل، وإن كان الشيخ بن باز رحمه الله يجيز مطلقا إخراجها قبل 3 أيام، واللجنة الدائمة أفتت بجواز إخراجها قبل 3 أيام، لكن الحزم والاحتياط أن الإنسان يخرجها بوقت الساعة في يوم 29، ولو أخرجها في يوم 28 باعتبار أن الشهر قد يكون ناقصا، فالراجح أنه لا يلزمه أن يعيد حتى لو تبين أن الشهر كامل. أما هذا العام لما فيه من ضيق بسبب هذه الجائحة وبسبب الحظر الذي هو من مصلحة الناس، ينبغي التوسيع ما دام الأثر يحتمل ذلك، فيخرجها الإنسان في يوم 28 وفي يوم 29 ما دام قادرا على ذلك. ولو أخرجها يوم 27، فالذي يظهر لي أنا والله أعلم أني لا أمره بأن يعيدها، لكن إذا تبين أن الشهر كامل أنصحه بأن يعيدها من غير إيجاب عليه، لأن هذا العام يقتضي التوسيع على الناس لضيق وقت إخراجها. فمن أخرجها يوم 27 إن كان الشهر ناقصا فالحمد لله، وإن كان الشهر كاملا فهي مجزئة إن شاء الله، لا أمره بإعادتها، لكن لو طلب مني الوصية والنصيحة ما هو الأحسن لقلت الأحسن أن تعيدها، لأنه تبين أن أخرجها قبل 4 أيام. أرجو أن يكون كلامي واضحا. هذا العام عام يقتضي السعة، فنوسع ما دام الأثر محتملا، فمن أخرجها في يوم 28 فالحمد لله، من أخرجها في يوم 29 فالحمد لله، من أخرجها في يوم 30 فالحمد لله، من أخرجها قبل صلاة العيد فالحمد لله، ومن أخرجها في يوم 27 فالحمد لله كذلك، لكن هل يلزمه أن يعيدها؟ أنا لا أرى أنه يلزمه أن يعيدها على كل حال، لكن إذا تبين أن الشهر ناقص فالحمد لله الأمر ليس فيه إشكال، وإذا تبين أن الشهر كامل، إذا سألني الوصية والنصيحة أقول إذا كان عندك إمكانية فالأفضل أن تعيد إخراجها، أو أردت أن تعيد مثلا بعض الناس أخرجها يوم 27 فيقول لي الآن هل توصيني بأن أخرجها غدا؟ أما الوصية فنعم إذا كان عندك إمكانية ولا يثقل عليك، لكني لا أرى ذلك واجبا.